السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لأهل الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا من علم لا ينفع. حديث الليلة هو الحديث 17 من هذا الكتاب الطيب المبارك. قال رحمه الله: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذا حديث عظيم، وهو يشمل أعلى مراتب الدين. فنحن قد علمنا من حديث جبريل الطويل مراتب الإسلام: الإسلام وما هو أعلى منه الإيمان، وما هو أعلى منه الإحسان. فالكلام عن هذا الحديث العظيم من وجوه: الوجه الأول في بيان منزلة هذا الحديث، في بيان منزلة هذا الحديث. العلماء رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء أثنوا على هذا الحديث خيرا، وعدوه ماذا من الأحاديث الجامعة. بالمثال يطرح المقال، قال ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من شرح الأربعين النووية، ابن دقيق العيد تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن شرح هذا الكتاب، قال رحمه الله عن هذا الحديث أي ابن دقيق العيد: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة. أقول صدق رحمه الله. فالآن أينما تدخل في الدين، أينما يعني تدخل في باب العقيدة، المنهج، التوحيد، الاتباع، العبادات، المعاملات، كلها هذا الحديث يدخل بها. لأنه ماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيه؟ الإحسان. ويقول الإمام النووي رحمه الله فيه: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، ذلك لأنه يدل على عموم الإحسان في كل شيء. لماذا هو يعني جامع لقواعد الإسلام؟ لأنه يدل على عموم الإحسان في كل شيء. وقال ابن حجر الهيثمي: هو من قواعد الدين العامة، فهو متضمن لجميع الأمور. نعم، فإذا هذا منزلته عظيمة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في بيان بعض المفردات في قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يقول الشيخ عبد الله البخاري رحمه الله: كتب تقتضي عند أهل الفقه وأصوله الوجوب خلافا لبعضهم. كتب يعني تأمين، أوجب وشرع، أوجب وشرع. نعم، لكن الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. ما هو واجب؟ رب العزة قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان للوالدين واجب أم مستحب؟ واجب. نعم، في قضية التوحيد والاتباع رب العزة قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهنا لنا وقفة، رب العزة ما قال أيكم أكثر عملا. العبرة يا إخوان ليس بالكثرة، وإنما العبرة بالإحسان. وقبل قليل سمعنا في صلاة العشاء قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فهذه أحسن عملا تدخل في كل أبواب الإسلام. الآن الذي يسلك خير منهج السلف الصالح، يسلك منهج الخلف، أساء أم أحسن؟ أساء. الذي يترك التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ويشرك بالله عز وجل، أساء أم أحسن؟ أساء. الذي يخالف السنة ويبتدع في دين الله جل وعلا، أساء أم أحسن؟ أساء. إذن في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، هذه بارك الله فيكم دخلت في كل أبواب الدين، دخلت في كل أبواب الدين. نعم، فإذا كما قلنا العبرة ليس بكثرة العمل وإنما بإحسانه. ولما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله: يا أبا علي، في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا: كيف يعني أحسن عملا؟ قال: أكنصه وأصوبه. العمل يكون فيه الشرطان حتى يكون فيه إحسان، أو على طريقة الإحسان أو على طريقة المحسنين. قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون موافقا للكتاب والسنة. فالعمل إذا كان فيه إخلاص ولم يكن موافقا للكتاب والسنة لا يقبل، وإذا كان موافقا للكتاب والسنة ولم يكن فيه إخلاص لا يقبل. إذن العمل يا إخواني لا يكون فيه إحسان حتى يكون خالصا لله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا في حديث جبريل الطويل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان، قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هذا تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الإحسان: تعبد الله كأنك تراه. فرب العزة عظيم، فالذي يراه ماذا؟ يحسن العبادة. إن لم تكن تراه فإنه يراك، استحضر رقابته. القحطاني رحمه الله يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية للطغيان يرحمك الله، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية للطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. استحضار رقابة الله جل وعلا، هذه من الإحسان. ويقول أيضا القائل: وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل، وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. نعم، فإذا أيها الأفاضل علينا أن نراعي في كل أعمالنا الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نحرص على الإحسان الواجب كما قلنا الآن، بر الوالدين، توحيد الله، اتباع السنة، هذه إحسان واجب. بر الوالدين، حسن الجوار، هذا إحسان واجب. طيب، الصدقات المستحبة غير المفروضة عليك، هذا إحسان واجب أم مستحب؟ مستحب. رب العزة قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت عندما تخرج زكاة المال أنت محسن، نعم. طيب، إذا زدت في ذلك انتقلت من الإحسان الواجب إلى الإحسان المستحب، وبذلك إن شاء الله تنال محبة الله عز وجل. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال الآية والله يحب المحسنين، قال وأنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإنسان أيها الأفاضل عليه أن يجاهد نفسه أن يكون محسنا مع الله تبارك وتعالى في توحيده، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، في تعظيمه، وخاصة في هذه الأيام المباركة التي نحن فيها، التي شرع فيها يعني التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والذبح والحج، هذه كلها لماذا شرعت؟ لتعظيم الله تبارك وتعالى. فتعظيم الله تبارك وتعالى من الإحسان مع الله جل وعلا. الإحسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ باتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه، وترك البدع بجميع أنواعها. الإحسان مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع منهجهم. ماذا قال الطحاوي عن الصحابة؟ قال حبهم دين وإيمان وإحسان. دين حبهم، حب الصحابة والإخلاص منها، ماذا هو؟ حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فإذا الإحسان مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بماذا؟ باتباع بمحبتهم والسير على منهجهم، والسير على منهجهم. والإحسان مع الناس بكافة أنواع الإحسان، الإحسان القولي، الإحسان الفعلي، كف الأذى، بذل الندى، وليس مع الناس فقط، لأن هذا الحديث الآن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لك مثال أن تكون محسن حتى مع البهائم. نحن الآن إن شاء الله في يوم النحر، اليوم العاشر من شهر الحجة، وما يليه من التشريق هو ماذا؟ موسم ذبح الأضاحي. من السنة أن يذبح الإنسان الأضحية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ضرب مثال أن الإحسان ليس فقط مع عباد الله، وإنما مع كل ما خلق الله جل وعلا، البهائم، الطيور، نعم. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ماذا قال؟ قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، نعم. حتى في القصاص عندما يعني الإنسان يقتل يقتص من فلان، يعني الذي يمثل بالجثة أو يمثل بالإنسان، هذا أساء أم أحسن؟ أساء. إذن القصاص يكون على وفق الشريعة حتى لا يكون فيه إساء. وأذكر أن يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما ضربه عبد الرحمن الملجم بخنجر مسموم في رأسه، عرفوا أنه ينادي لصلاة الفجر في السابق ما كان هناك أنوار وإضاءة وكهرباء، فضربه عبد الرحمن بن جنبه خنجر مسموم في رأسه. فماذا قال علي بن أبي طالب وهو يعني ينزف دما ومن رأسه وضربة التي مات فيها؟ قال: انظر يا حسن من ضربني، فضربوه بضربة، ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المثل ولو بالكلب العقور. الكلب العقور عزكم الله اللي هو يفترس الناس، هذا لا يجوز أن تمثل به لأنه خلق من خلق الله. فعجبا لأقوام يعني يزعمون أنهم ينتسبون للإسلام ويمثلون بعباد الله، تجده مبتور الرأس، مقطوع الأذنين، مسهول العينين. سبحان الله، يعني أين هم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وأيضا من كلامه علي بن أبي طالب وهو ينزف دما قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفي أنكم تخوضون بدماء الناس، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتل إلا قاتل، إن بقيت رأيت فيه رأيي، وإن مت فاقتلوه كما قتلني. الله أكبر، يعني كلام هذا الإسلام ثبات أحرج اللحظات، رأس ينزف دما والموت اقترب، ومع ذلك يتكلم بكلام كله إحسان حتى مع خصمه رضي الله تعالى عنه. فأي إحسان هؤلاء بلغوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله القحطاني يقول: حب الصحابة، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، ألقى بها ربي إذا أحياني. وحتى يا إخواني الزان المحصن عندما يرجم، هذه ليست إساءة بالنسبة، هذا وفق ما وفق الشرع، والشرع ليس فيه إساءة، حتى هذه القتلة هي فيها إحسان للمقتول. الساحر حده الضرب ماذا؟ أن يبتر الرأس، كل هذا ماذا؟ إحسان. فالنصر ماذا قال؟ قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليلح ذبيحته. نعم، هذا مثال أنه الإنسان إذا أراد أن يذبح ذبيحة يتقرب بها إلى الله عز وجل، يريد أن يكرم ضيفه كما فعل الخليل إبراهيم عليه السلام، يريد أن يذبح الأضحية، أيضا القضية فيها إحسان، يدخل فيها باب الإحسان. ماذا نفعل مع الأضحية؟ نحد الشفرة. وهناك في حديث أخرى أن السلم يقول: لا تحد الشفرة أمام الذبيحة، ولا تذبح صاحبتها وهي تنظر، متى تأتي بالذبيحة وتذبح صاحبتها أمامها. فالسلم قال: هذا كان لك تميتها موتتين، موت بعد ميتة بعد ميتة، وهكذا. فإذا حد الشفرة وإراحة الذبيحة هذا بارك الله فيكم من الإحسان. فديننا كله إحسان، ربنا جل وعلا قسم العباد على قسمين، قال عن إسحاق يعني قال: من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالعباد على قسمين، إما محسن وإما ظالم. فنحاول يعني ندعو ربنا جل وعلا ماذا؟ أن نكون من المحسنين. ما هو المانع أن تدعو من تقرأ آيات القرآن: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما المانع أن تدعو وتقول: اللهم اجعلني من عبادك المحسنين الذين تحبهم ويحبونك؟ تدعو ربك جل وعلا أن يجعلك من المحسنين في عقيدتهم، في منهجهم، في سلوكهم، في معاملاتهم، في كل شأنهم يحسن مع الله، مع رسول الله، مع صحابة رسول الله، مع الناس، مع البهائم، مع الطيور. وهذا الإحسان ماذا؟ ترجو ثوابه عند الله تبارك وتعالى. نعم، البعض مثلا ذكرنا قضية العقيدة، بعد العقيدة أعظم ركن بعد الشهادتين ما هو؟ الصلاة. الإنسان إذا لا يصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم قد يسيء ولا يحسن. ماذا قال صلى الله للمسيء صلاته؟ قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. إما أن يعني الإنسان الآن بعض المصلين يعني هدانا الله إياه ما يتقن الوضوء، أو عندما يكبر تكبيرة الإحرام البعض ما يرفع يديه حتى المنكبين، وإنما هكذا من تحت الصدر ويطلق يضع لنا على اليسرى يرحمك الله، أو يستعجل بقراءة الفاتحة وهي ركن أركان الصلاة، يستعجل بالقراءة أو يستعجل بالركوع والسجود وينقرها نقرأ، هذه إساءة وليس إحسان. فحتى الإنسان يكون من المحسنين في صلاته ماذا؟ يستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. الذي يذهب إلى الحج الآن، البعض يذهب إلى الحج وما يعرف كيف يحج، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خذوا عني مناسككم، وكل هذه تصب في رافدين: الإخلاص لله عز وجل ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا في كل الأمور أيها الأفاضل، نجتهد ماذا؟ أن نكون من المحسنين في أقوالنا وأفعالنا وفي كل شؤوننا. الوقفة الأخيرة أو الوجه الأخير هو الفوائد من هذا الحديث العظيم. الأمر الأول أو الفائدة الأولى على المسلم أن يحسن في أموره كلها، الفائدة الثانية أن يراعي الإحسان في القتل، وأن يكون القتل موافقاً لما جاء في الشرع الحنيف. الفائدة الثالثة الحرص على حد الشفرة كالسكين وغيرها، عند ذبح الذبيحة لعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.